أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائم يقول: هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط، أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم والتظاهر ضدهم؟ ذكرنا هذا لكم، قلنا الخروج على الأئمة يكون بالخروج عليهم بالسيف، هذا أشد الخروج، ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وفي على المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر، نعم، وينقص قدر الولاة عندهم، هذا خروج، الكلام خروج، نعم.